نظرية المزرعة هي الأداة الوحيدة اللي راح تخليك تتغير، وهي الأداة الوحيدة اللي راح تغير حياتك، وراح تخليك تقدر تغير أي شخص يهمك. وإذا كنت سبق وفشلت في تغيير حياتك أو تغيير نفسك أو تغيير غيرك، السبب هو أنك لم تستخدم نظرية المزرعة. وش هي نظرية المزرعة؟ هذا اللي راح أشرح لك الآن يا صديقي المتابع. شرح نظرية المزرعة من كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية، الكتاب العظيم جدا للمؤلف العظيم جدا ستيف ريتشارد كوفي في هذا الفيديو. جهز لك ألذ كوب قهوة يا صديقي المتابع أو مشروبك اللي أنت تحبه وركز معاي، فأنت على وشك أن تعرف الأداة اللي راح تستخدمها في صناعة التغيير في حياتك. ويلا نستمتع. قبل أن نبدأ يا صديقي المتابع، نظرية المزرعة هي الأداة اللي راح تستخدمها في صناعة التغيير، والشيء اللي راح تغيره باستخدام هذه الأداة هي المنظورات الفكرية. فلازم تعرف وش المنظورات الفكرية اللي شرحتها في الفيديو اللي قبل هذا. عادي يا صديقي المتابع اللي رايحك، تبغى تشوفه قبل لا تتابع هذا الفيديو، تبغى تشوفه بعد ما تتابع هذا الفيديو، أهم شيء تشوفه، لأن المنظورات الفكرية هي اللي راح تغير حياتك، وهي اللي باستخدامها راح تقدر تغير الأشخاص اللي يهمونك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا صديقي المتابع في قناة دوباميكافين، حيث القهوة والموسيقى والكتاب. معك أخوك ناصر العقيل، وإذا أنت جديد على هذه القناة، أنا في هذه القناة أقرأ كتاب وأعطيك فائدته، فإذا حاب تأخذ فائدة القراءة بدون ما تقرأ اشترك في القناة. مثل ما وعدتك يا صديقي المتابع، حياتك حتتغير تماما إذا غيرت منظوراتك الفكرية، وقلت لك أن هناك أداة واحدة فقط تستخدم لتغيير المنظورات الفكرية، ألا وهي نظرية المزرعة. وهذه النظرية يا صديقي المتابع مهمة جدا جدا جدا. هذه النظرية راح تشوفها كل يوم في حياتك، وراح تشوف أثرها في كل شيء حولك. والنظرية هذه راح تجاوبك على أكثر الأسئلة تعقيدا المتعلقة بالتغيير. مثلا، ليش مهما حاولت أغير من نفسي أفشل؟ أحضر دورات وأقرأ كتب وأسمع معلومات جميلة جدا وأحاول أغير من نفسي بعدها وأفشل، أو أتغير فترة مثلا وبعدها أرجع مثل ما كنت. وأحيانا أكون عارف تماما أن هذا الطبع اللي فيني غلط، وهذا السلوك اللي أسويه سلوك سيء ولازم أتركه، عارف، لكن قد ما أحاول أتغير أفشل. ليش؟ نظرية المزرعة هي السبب. على سبيل المثال، ممكن تكون حاولت كثير أنك تغير شريك حياتك، أو حاولت تغير من أبنائك، أو أي شخص يهمك في الحياة وفشلت. السبب يا صديقي المتابع أنك ما استخدمت نظرية المزرعة، فلازم تستخدمها إذا بغيت تصنع التغيير في أي جانب من جوانب حياتك. اعذرني يا صديقي المتابع إذا طولت عليك في المقدمة، لكن لازم أبين لك قديش هي مهمة. والآن بقول لك وش هي نظرية المزرعة، بس قهوتي جهزت، خلني أجيبها وأجيك. ستيفن كوفي يا صديقي المتابع يقول كل محاولات التغيير في حياتنا تفشل بسبب أننا نعتقد أن التغيير راح يكون بين يوم وليلة. في بعض الأحيان يصير التغيير في لحظة، مثلا يحصل لنا حدث قوي جدا يغيرنا جذريا، لكن هذه الأحيان ما تتجاوز 5% من حياتنا. أما التغيير الحقيقي والجذري لا يحدث إلا بعد مدة من الزمن، يحتاج وقت، يحتاج مدة تشتغل عليه عشان تصنعه، كالمزرعة تماما. ويقول هل تعتقد أنك تجي فصل الربيع وتنثر البذور في المزرعة ثم تذهب وتلهو طول موسم الصيف وتأتي في الخريف لتجد المزرعة قد أثمرت؟ بالطبع هذا لن يحدث. فيقول كلنا نتعامل مع التغيير زي كذا، نقرأ كتاب أو معلومة تقول مثلا أن النقد هو سبب دمار العلاقات، فنقول إيه والله فعلا فعلا صراحة لازم نوقف عن النقد، وبس كأننا نثرنا البذور وخليناها بدون ما نحط أدوات تذكرنا بعدم النقد أو خطة لممارسة عدم النقد. وكل أسبوع نراجع المرات اللي انتقدنا فيها ونحط خطة لتصحيحها ونحاول نحسن منها الأسبوع اللي بعده ونرجع نقيم، وهكذا. لازم نحط في بالنا أن التغيير يحتاج وقت، يحتاج تخطيط، يحتاج ممارسة، ويحتاج مراجعة. أنا شخصيا يا صديقي المتابع متعود أنقد دائما على كل شيء وعلى أي شيء، وقرأت كتاب ديل كارنيجي كيف تؤثر على الآخرين وتكسب الأصدقاء مباشرة بعد ما قلت كلام ناقد سبب جرح في شخص مهم بالنسبة لي إلى هذا اليوم. وأول باب في الكتاب كان يقول لا تنتقد، فطبيعي بعد الموقف اللي بدر مني من نقدي والقصص اللي ذكرها ديل كارنيجي عن النقد أقنعني فعلا أن النقد هو سبب دمار العلاقات، وإني لازم أتوقف عن النقد تماما. السؤال، هل تعتقد أني بعد ممارسة النقد لمدة تزيد عن 15 سنة أني راح أتوقف عن النقد في يوم أو يومين أو شهر أو شهرين؟ ما أتوقع، ممكن ياخذ مني الموضوع سنة سنتين ثلاث سنوات أو أكثر، أتدرب ومارس وانسى وارجع أتذكر وخطط وراجع وكذا. وأي شخص في الحياة استمر لمدة متعود يسوي شيء معين أو عايش على نمط حياة معين أو على ممارسة عادة سيئة ما راح يتغير تتغير في يوم وليلة، ولاحظ الأشخاص اللي حولك وتذكر كلامي. حتى إذا تبغى تغير شخص ثاني، شريك حياتك أو أبنائك أو أمك أو أبوك أو أخوك أو صديق أو أي أحد، إذا تبغى تغيره لازم تستخدم نظرية المزرعة، وإن هذا الشخص اللي تحاول تغيره ما راح يتغير في يوم وليلة، تحتاج مدة يا صديقي المتابع. هذه النظرية هي الأداة الوحيدة في صناعة التغيير. يا سلام. الآن يا صديقي المتابع، بعد ما عرفنا ليش محاولات التغيير حقتنا كانت تفشل، وبعد ما عرفنا كيف نصنع التغيير، خلنا نرجع للكتاب ونعرف كيف نظرية المزرعة راح تساعدنا في اكتساب هذه السبع عادات، العادات اللي راح تخلينا ننجح ونغير حياتنا للأبد. يقول ستيفن كوفي: لاحظت ان كتب تطوير الذات اللي ألفت آخر 150 سنة ما لها أي فائدة أبدا. والله انه صادق. تقرأ الكتاب وتلاحظ انه قاعد يلقنك سلوكيات: افعل كذا لا تفعل كذا، افعل كذا لا تفعل كذا، ويحاول يعطيك حلول سريعة تستخدمها عشان تتغير. ممكن تنفعك في موقف أو موقفين، أو تطبقها مرة أو مرتين، لكن بعدها راح تروح في طي النسيان. يقول هذيك الكتب تعطيك إسعافات أولية، مسكنات لآلام مزمنة، وتلاحظ الشخص مننا إذا أوشكت علاقته مع شريك حياته أن تتدمر، أو انبنت فجوة كبيرة بينه وبين ابنه المراهق أو بنته المراهقة، وقاربت علاقته مع أحد إخوانه أو أحد خواته أن تتحطم، أو يكون على شفا حفرة من أن يفقد أعز أصدقائه، يطير يبحث عن حلول سريعة يحاول فيها أن ينقذ هذه العلاقة. وهذا الشيء ربما ينفع مرة أو مرتين، لكن لن ينفع على المدى الطويل أبدا، وراح تتدمر العلاقة اللي أنت خايف عليها. وهذا النوع من كتب تطوير الذات اللي حاول يعطيك حلول سريعة، افعل كذا لا تفعل كذا عشان تنقذ علاقتك، لن تنجح في إنقاذ العلاقة وستغرق. فيقول ستيفن: من الآن أقول لك معاي لازم تستخدم نظرية المزرعة، فعشان تنقذ علاقتك اللي على وشك أن تتدمر مع أي شخص يهمك، تحتاج تشتغل عليها من الآن ولمدة من الزمن. ممكن البعض بمجرد ما يسمعني أقول تحتاج وقت يتراخى. والله بكيفك، انت حر. ان كنت حريص على تغيير نفسك او حياتك او تغيير شخص يهمك او حريص على علاقتك معاه، انا اعطيتك الحل وانت بكيفك. عقلك في راسك تعرفي خلاصك، تتنصحي تتنصحي، ما تتنصحي ولا امزح. فعشان نغير منظوراتنا الفكريه يا صديقي المتابع، نستخدم هذه الاداه، وبعدها راح نضيف السبع عادات الجميله جدا اللي راح تخلينا باذن الله ننجح في حياتنا. صدقني يا صديقي المتابع، حتتغير حياتك، حتتغير. الان يا صديقي المتابع خلصت مقدمه الكتاب، لكن خلني أعطيك تمهيد للعادات السبع جميل جدا، وأعلمك العادات السبع وش راح تغير فيك بالضبط، وأتمنى أن تكون قهوتك ما خلصت. يقول ستيفن كوفي: الشخصية الإنسانية تمر بثلاث مراحل نمو، وشبهها بمراحل النمو البشري: طفولة وسن نضج وشيخوخة. ونمو الشخصية الإنسانية كذلك، عندها مرحلة الطفولة سماها مرحلة الاعتماد على الآخرين، وقال مثل ما الطفل يعتمد على الآخرين في كل شيء في أول حياته، كذلك هي الشخصية في مرحلتها الأولى مرحلة الاعتماد على الآخرين. ويقول: في أشخاص في حياتنا لا تزال شخصياتهم تعيش في مرحلة طفولتها. ركز ركز يا صديقي المتابع، الكلام مهم، ركز. مثل ما الطفل ما يقدر يعيش إلا بوجود ناس حوله وناس ترعاه، هذه الشخصية تحتاج الناس حولها عشان تعيش. فعلى سبيل المثال، في أشخاص إذا وقعوا في مشكلة ينهارون تماما، وتلقاهم يحتاجون لشخص يحل لهم هذه المشكلة، وإذا مرت عليهم فترة حزن يحتاجون شخص يطلعهم من هذا الحزن، حتى إذا بغوا يفرحون يحتاجون شخص أو أشخاص عشان يفرحون، ولازم يكون في شخص يشجعهم إذا بغوا تشجيع، ويحفزهم إذا بغوا تحفيز، معتمدين اعتماد كبير جدا على غيرهم. يقول: شخصياتهم هذه لا تزال في مرحلة الطفولة ولم تنضج بعد. وممكن شخصياتنا حنا برضو تكون لا تزال في مرحلة طفولتها، أو على الأقل في بعض جوانب حياتنا لا تزال شخصياتنا في مرحلة طفولتها. فالعادات الثلاث الأولى سماها عادات النصر الشخصي، راح تنقل شخصيتك من مرحلة الاعتماد على الآخرين إلى مرحلة الاعتماد على الذات، وراح تتحول الشخصية إلى شخصية قوية تعتمد على نفسها في كل شيء، ولا تحتاج أحد يحل مشاكلها، ولا أحد يفرحها، ولا أحد يواسيها إذا حزنت أو حتى يشجعها ويحفزها. وعيد وكرر يا صديقي المتابع، لا تنسى أن الموضوع هذا يحتاج وقت، نظرية المزرعة. وحط في بالك يا صديقي المتابع أني راح أزعجك بنظرية المزرعة في هذه السلسلة وفي أي سلسلة تانية وفي أي وقت من الأوقات. شغل جلدي جلدي ما يمشي عندنا. تجي العادات الرابعة والخامسة والسادسة اللي سماها عادات النصر الجماعي، اللي راح تنقل الشخصية من مرحلة الاعتماد على الذات إلى مرحلة الاعتماد بالتبادل، واللي تنتقل فيها الشخصية إلى أعلى مستوى من مستويات نضجها علمها وحكمتها وخبرتها كسن الشيخوخة تماما، سن الحكماء. وفي هذه المرحلة تكون الشخصية يا صديقي المتابع قادرة على التحكم في العلاقات الإنسانية، وقادرة على تسخيرها أيضا. راح تسخر الناس اللي حولك وتخليهم يساعدونك في الوصول إلى حلمك أنت. والله يا صديقي المتابع أن الكلام هذا حقيقي وأنا شخصيا مجربه. طبعا يا صديقي المتابع اعتماد بالتبادل، أوكي؟ إيه يا حبيبي، أعطني وأعطيك. وبعد كذا يا صديقي المتابع تجي العادة السابعة الجميلة جدا جدا جدا جدا، وسميها أنا عادة الاتزان، واللي فيها راح تحقق الاتزان في حياتك. وهذه العادة راح تساعدك في ممارسة العادات الست بشكل أسهل وأسرع. ومثل ما يقول المثل يا صديقي المتابع، رب قوم ذهبوا إلى قوم ولكننا القوم الأولانيين لما راحوا إلى مثل ما يقول المثل يا صديقي المتابع، التكرار يعلم الشطار. اسمح لي بس اكرر اللي قلت لك في الفيديو اللي راح، وفي هذا الفيديو الخص لك كذا عشان ما تنسى. عشان تتغير ظروفك الخارجيه، تغير كل شيء حولك، الناس والاوضاع والفرص وكل شيء، لازم تغير منظوراتك الفكريه، تغير تفكيرك، وكل شيء حولك حيتغير، حتى الناس اللي حولك حيتغيرون حرفيا. في سنه 2018 سويت عمليه وجلست في هذه الغرفه شهر كامل، اكل وانام واصحى والعب بلاي ستيشن واتابع انمي. وفي 2020 جلست شهر في هذه الغرفة والبركة في الصين، أشتغل على قناة دوباميكافين، أقرأ كتب ولخصها واكتب سكريبتات وصور ومنتج. نفس المكان، نفس الغرفة، نفس الجدران، نفس السرير، نفس التسريحة، نفس الدولاب، نفس الشخص، لكن التفكير والمنظورات الفكرية مختلفة، وبالتالي الظروف والتصرفات ونمط الحياة مختلف تماما. تفكير مختلف، حياة مختلفة. طيب عشان تغير تفكيرك تحتاج تستخدم نظرية المزرعة، ومن الفيديو القادم بإذن الله راح أبدأ أعطيك العادات واحدة واحدة اللي راح تضيفها من ضمن عاداتك وراح تخليك تنجح في حياتك بإذن الله. صديقي المتابع، ارسل هذا الفيديو لأهلك وأصدقائك وأحبابك أو أي شخص تتمنى أنه يعرف نظرية المزرعة، وأرجوك لا تنسى اللايك إذا عجبتك النظرية، ولا تنسى تتابع الفيديو اللي راح لأنه مهم، واشترك في القناة عشان تتابع الفيديوهات الجاية. تبغى تفعل الجرس؟ أهلا وسهلا. وتراني يا صديقي المتابع في الانستغرام أنزل كل يوم مقطع من الأحد إلى الأربعاء، راح أحط لك الرابط حق القناة في الوصف. الفيديو القادم يا صديقي المتابع عن العادة الأولى من العادات السبع، العادة الأعظم على الإطلاق، وهي لحالها كفيلة بتغيير حياتك، وحق لها أنها تكون العادة الأولى في الكتاب. انتهت جرعة الدوباميكافين لهذا اليوم يا صديقي المتابع، ألقاك الأسبوع القادم بإذن الله بجرعة أفضل وأجمل. شكرا لحسن الاستماع، سلام عليكم. مرهقة أنت وخائفة وطويل جدا مشواري